بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم في شرح الحديث 27 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو الحديث الذي قال فيه الإمام النووي رحمه الله عن النواس بن سمعان ابن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك المفتون. بداية نريد أن نتكلم عن الحديث من جهة الصحة والضعف. الحديث الأول أخرجه إمام مسلم في صحيحه فهو صحيح، والحديث الثاني فيه ضعف من ناحية الإسناد، ولكن هناك أحاديث أخرى تشبهه جيدة، وهي ما يعرف عند أهل العلم بالحديث بالشواهد. يعني إذا كان هناك حديث يشهد معناه لمعنى الحديث الذي يتحدث عنه فهو يسمى الشاهد. وهذا الحديث له شاهدان جيدان. الشاهد الأول أخرجه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. وأول الحديث الرجل قال: ما الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. والحديث الثاني من طريق أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. فقال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. وإن أفتاك المفتون. إذن هذا الحديث بهذا اللفظ أصح من الحديث الذي روي في صدر الباب. ثم بعد ذلك يعني ينبه لبعض التنبيهات في الحديث. التنبيه الأول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. والذي يتأمل في النصوص الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أن لحسن الخلق منزلة في الإسلام، منزلة عظيمة جدا وعالية، وليست منزلة يعني متدنية أو منزلة جانبية أو فرعية، بل حسن الخلق يذكر في أهم ما يدخل الإنسان الجنة، وسوء الخلق أو بعض تمثلات سوء الخلق وأعمال سوء الخلق تذكر فيما يدخل الإنسان النار، كالنميمة مثلا. وهنا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق. طيب، البر ورد فيه نصوص كثيرة في مدح البر وفضل البر، ما هو البر أو ما البر؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هو حسن الخلق. فانظروا كيف أن حسن الخلق له هذه المنزلة العظيمة في الشريعة الإسلامية. طبعا لفظ البر قد الخلق كما في قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية جمعت أنواع العبادات الظاهرة والباطنة تحت كلمة أو اسم البر. التنبيه الثاني: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هناك حديث سابق في الأربعين النووي أخذناه يقارب هذا، وهو حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وتحدثت في ذلك الحديث عن بعض ما يتعلق بهذه القضية. البر والحلال يطمئن إليه قلب المؤمن ولا يسبب له ريبة ولا اضطرابة. وأما الشبهات والمحرمات فإن قلب المؤمن يضطرب منها. ولاحظوا، نحن نتحدث عن المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، والذي هو مسلم لأمر الله ولطاعته، بخلاف الإنسان الذي ينتسب إلى الإسلام ولكن ليس منقادا انقيادا حقيقيا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا قد يتحرج من بعض الأحكام ويستشكل بعض الأحكام، فلا يقال له هنا الإثم ما حاك في صدرك، حتى ولو كان ضعيف الإيمان، ضعيف التسليم، ضعيف الإنقياد، بل حتى لو كان مؤمنا تام الإيمان، فإن هناك من الأحكام الشرعية ما قد يستصعبه بعض المؤمنين، ولكن إذا عرفوا وأيقنوا أنه من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم ينشرحون له ويرضون به، وإن كان في البداية قد يستشكلونه، بمعنى أن القضية راجعة إلى أمرين أو قسمين. القسم الأول ما ورد فيه نص شرعي صحيح، فإن البر هنا، فإن الإثم هنا في اجتناب هذا النص، في عدم اتباع هذا النص. والقسم الثاني ما لم يرد فيه نص صريح صحيح في هذه في المسألة، فهنا يقال للمؤمن قلبك دليلك، بمعنى أنه إذا رأيت، إذا تعاملت في معاملة مثلا مالية أو تجارية أو عملت عملا مختلفا فيه، فوجدت أنه يحز في قلبك ويضيق به صدرك فاجتنبه، فالبر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الإثم حواز القلوب. ابن رجب في أفضل شروح الأربعين النووية جامع علوم الحكم يقول: وهذا إنما يكون ممن صاحبه، إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان أو شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره. وهذا كقصة الشرعية في مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من فعله فيغضبوا من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من العمرة من عمرة الحديبية فكرهوه وكرهوا مقاضاته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم. وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. وحك في صدره لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي له بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يثق بعلمه ودينه بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن لما حك في صدره وإن أفتاه المفتون. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.